قناة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله بن جابر القحطاني تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في لقاء جديد من لقاءات التفسير التأصيلي الذي نتدارس فيه تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في آخر الحلقات من الكلام حول الحروف المقطعة في أوائل السور، وبينا أقوال العلماء فيها عند ذكر المؤلف لقول الله تعالى ألف لام ميم، وانتهينا إلى أن القول الأقوى والأسلم فيها هو أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه على الحقيقة إلا الله عز وجل، وأن لها مغزى، ومن ذلك أن فيها بيانا لعظمة هذا الكتاب وإعجازه، حيث لا يستطيع الذين خوطبوا به أن يأتوا بمثله، مع أنه يتكون من الحروف التي يتكلمون بها. وبقي تنبيه أنبه عليه يتعلق بألف لام ميم وأمثالها، وهو أن ألف لام ميم تسمى أحرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما جاء ذلك في الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وله حكم الرفع، غير أن المقصود بالحرف هنا ما يوازي الكلمة في اصطلاحنا، والكلمة تطلق على الجملة. فقول النبي فالحديث المرفوع يرفعه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، نلحظ أن المقصود هو النطق. ألف حرف، وألف مكون من آ لا ف، يعني ثلاث أحرف باصطلاحنا، فليتنبه لذلك. ولذلك رجح ابن تيمية رحمه الله الإمام، وكذلك ابن الجزري وغيرهما، أن الحرف المقصود في القرآن هو الذي يوازي الكلمة باصطلاحنا، فألف حرف ولام حرف وميم حرف، ذلك حرف، لا حرف، ريب حرف، وهكذا. فليس المقصود بالحرف الجزء من الكلمة بحيث تكون ذلك مثلا أربعة حروف كما هو الغالب أو الفهم السائد، وإن كان فضل الله عز وجل واسعا في القراءة، لكن هذا ما ذكره بعض أهل التحقيق فأردت التنبيه عليه. قال الله تعالى في الآية الثانية من سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن جريج، قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، ففسر ذلك بهذا. قال وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة، يعني يشيرون مرة بهذا ومرة بذلك، وإن كان بينهما عند التدقيق فرقا فهذا للمشار القريب المشار إليه القريب وذلك للمشار إليه البعيد، لكن يتساهلون فيطلقون هذا على ذاك تقريبا من باب التقريب. قال فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم، وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة اللي هو صاحب مجاز القرآن. وبعضهم الذين ينظرون إلى أن كل لفظ له دلالته، ولا شك في ذلك، ذلك أشير إلى القرآن القريب بالبعيد تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه ولبعد مكانته وعلو قدره. قال وقال الزمخشري ذلك، يعني ما المشار إليه؟ المشار إليه هو الكتاب المذكور في الآية ذلك الكتاب. وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم في الآية التي قبلها، كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، هذا استدلال بالقرآن على الأسلوب لا على المعنى، يعني أن المشار إليه هنا كالمشار إليه هناك وهو القريب، الكلام المتقدم. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال ذلكم الله وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، والله أعلم. يقول ابن كثير وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، أي أن المشار إليه غير الكتاب المذكور في الآية. فصار عندنا أقوال حاصلها يرجع إلى أن المشار إليه هو الكتاب المشار المذكور في الآية، ذلك الكتاب المشار إليه هو الكتاب الذي ذكر بلفظه هنا. والقول الثاني أن المشار إليه إما ألف لام ميم الذي سبق ذكره، أو أشياء غير مذكورة كما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الذي سينزل عليه، أو التوراة أو الإنجيل. كل هذه الأقوال ضعفها المؤلف رحمه الله، فقال وقد ضعف هذا المذهب كثيرون، والله أعلم. والكتاب القرآن، فالمراد بالكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. هذا قول نص الحافظ ابن كثير على تضعيفه، هو ضعيف، وبالغ في رده فقال فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. فالصحيح أن المقصود بالكتاب القرآن، وعليه يدل سياق الآيات. فالقول بأنه الكتاب صحيح، أن اللفظ الكتاب يطلق على أكثر من شيء، لكن المقصود به كما دل عليه السياق هنا هو القرآن الكريم. ومن قال بغير هذا القول فقد يعني قال قولا بعيدا عن الصواب. ذلك الكتاب، إذن ذلك القرآن، هذا القرآن. والكتاب عندما نقول هذا ذلك والكتاب القرآن، هذا من باب التقريب لا من باب التفسير بالمعنى المطابق، وهذا سيأتي أيضا في الريب. المفسرون عندما يذكرون معنى لفظ بأنه كذا تقريب للمعنى، وهذا هو التفسير، بيان المعنى بذكر ما يقاربه ويوضح المراد منه، لأن ذلك لها من الدلالة في اللغة غير ما يدل عليه هذا، والكتاب له في اللغة من الدلالة ما لا يدل عليه القرآن. فالكتاب يلاحظ فيه اسم الكتاب لأنه مكتوب في ومجموع، مكتوب في السطور والمصاحف ومجموع فيها. والقرآن روعي في تسميته قرآنا أنه مقروء، والمقروء على خلاف سبق في المقصود بالقرآن، والأقرب أن المقروء هو المظهر، معنى قرأ أظهر وأبان بلفظه، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن تيمية في مقدمته، مقدمة التفسير. فهذا من باب التقريب لا من باب التفسير بالمعنى المطابق، لأن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم لا يرون الترادف في اللغة، ليس هناك لفظان يؤديان المعنى من جميع المعنى نفسه من جميع الوجوه، وسيأتي هذا أيضا في الريب. ثم قال المؤلف رحمه الله والريب الشك لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ بين معنى اللفظ أولا، ثم سيأتي معنى ميان الجملة لا ريب فيه. قال والريب الشك، قال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني، هكذا ضبطها بسكون الميم، عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقاله أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. قال ابن أبي حاتم في تفسيره لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه في هذا خلافا، يعني هذا إجماع كما نص عليه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير والحديث كما هو معلوم، هذا إجماع في التفسير، وطالب العلم وهو يقرأ يجمع مثل هذه الإجماعات. طبعا هذا إجماع لفظه يدل على أنه إجماع حسب رأي قائله. قال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا، فنفي العلم لا يكفي في ثبوت الإجماع. فإن قال عالم، إذا قال عالم لا أعلم فيه خلافا، فهذا حسب رأيه، فيحتاج الباحث أو الناظر قبل أن يحكم بالإجماع الذي حكاه أحد العلماء أن يتثبت وأن يتأكد هل هذا ما حكاه أو ما هو المعروف عن العلماء كلهم وأهل التفسير كلهم قبل أن يحكم على هذه المسألة بالإجماع. قال: لا أعلم في هذا خلافا. إذن لا ريب فيه، لا شك فيه بلا خلاف كما حكاه ابن أبي حاتم. قال: وقد يستعمل الريب في التهمة. الآن جاء إلى مسألة التفريق بين اللفظين، في المعنى العام لا ريب فيه لا شك فيه، قربنا المعنى. طيب هل الشك هو الريب من جميع الوجوه؟ لا، فيه فرق. قال: وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل: بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، أي متهم. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف. كل ريب يعني كل حاجة. ومعنى الكلام هنا انتهى من معنى لا ريب فيه، وبعد أن بين لا ريب وأنه لا شك فيه ذكر أن الريب يطلق على معنى آخر. إذن لما نفسر الريب بالشك تقريب، وإلا الريب فهو شك مع تهمة أو شك مع حاجة، يعني شك وزيادة، فبينهما فرق، فبينهما فرق. وهكذا في كل لفظين متقاربين. بعد أن بين معنى اللفظ قال رحمه الله: ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه منزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة، سورة السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم: هذا خبر معنى ومعناه النهي، أي لا ترتابوا فيه. ذكر المؤلف قولين في معنى لا ريب فيه. أحدهما يعني لا ريب فيه أنه منزل من عند الله، والمعنى الثاني لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، فالنفي بمعنى النهي. لماذا هذا القول؟ بعضهم قال إن الخبر هنا بمعنى النهي لأن النفي خبر، والخبر يقتضي الوقوع، لابد أن يطابق الواقع، وقد وجد في الواقع من يرتاب فيه، فكيف نجمع بين نفي الريب فيه وبين وجود الريب فيه في الواقع؟ فقالوا: إذن الخبر هنا بمعنى الطلب لا ترتابوا فيه. فهذا توجيه قول من قال بأن معنى الخبر الطلب لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه، وهذا أحد الوجوه. على القول بأن هذا خبر على أصله وظاهره لا ريب فيه، فالمقصود إما لا ريب في أنه منزل من عند الله من حيث الحقيقة، من حيث هو لا ريب أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا ريب فيه فكل ما فيه حق، وهذا معنى ثالث. إذا صار عندنا ثلاثة أقوال في معنى لا ريب فيه: لا ريب أنه منزل من عند الله، وهذا يكون باعتبار الأصل والحقيقة التي هو عليها، وإن كذبها من كذبها من أهل الكفر والتكذيب. القول الثاني لا ريب فيه أي لا يوجد فيه إلا الحق واليقين، فليس فيه كذب ولا شيء محتمل مشكوك فيه، بل كل ما في القرآن حق متيقن لا شك ولا ريب فيه. والمعنى الثالث أحد المعاني لا ريب فيه أي لا ترتاب فيه، ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها. ثم قال: ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب فيه، ذلك لا ريب، عفوا، ذلك الكتاب لا ريب، يعني أنه كتاب لا ريب، ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، وهذا وإن كان له وجه لكن فيه ضعف. ولذلك قال المؤلف: والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن على الوقف، لا ريب فيه صفة للقرآن كله، خبر عن القرآن كله أنه كله هدى. لكن لو قلنا فيه هدى للمتقين يعني أن القرآن كله ليس هدى وإنما فيه هدى، ولا شك أن هذا فيه نوع من أنواع تقليل معنى الآية وإضعاف قيمة القرآن من حيث الهداية. فالوقف على لا ريب فيه أقوى وأفضل وأحسن، ولا شك أن للوقف أثرا في المعنى. ثم لذلك قال المؤلف وذلك أبلغ من كون فيه هدى. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه، تمت الجملة الأولى وتأتي جملة أخرى هدى للمتقين. لعلنا نقف هنا ونكمل بقية الآية في لقاء قادم إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.